بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة الثامنة بحمد الله عز وجل في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع في قسم الشريعة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة والأخوات، لا زال الحديث متواصلا في مسائل العول، وانتهينا إلى مسألة وهي ما الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول وضابط تلك الأصول التي تعول. مر بنا أن أصول المسائل سبعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24. هذه هي أصول المسائل التي اتفق عليها جمهور أهل العلم. هل هذه الأصول كلها تعول، يعني يزيد سهامها عن أصل عن مجموع يزيد مجموع سهامها عن أصلها، أو بعضها يعول وبعضها لا يعول؟ هنا الأصول التي تعول ثلاثة، وبقية الأصول الأربعة لا تعول. هناك ثلاثة أصول فقط تعول وأربعة لا تعول. سأبين الآن ما الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول، وأيضا الضابط في ذلك. الأصول التي تعول هي أصل ستة وأصل 12 وأصل 24. هذه هي الأصول التي تعول. إذا قلنا ستة واثناشر وأربعة وعشرين، بمعنى أن أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية لا تعول. أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية لا تعول، وأصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين تعول. لماذا عالت الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرين ولم تعل الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية؟ قال أهل العلم: الأصول التي تعول ضابطها هي التي تتساوى أجزاؤه الصحيحة معه أو تزيد عليه، هي التي تتساوى أجزاؤه الصحيحة معه أو تزيد عليه. بمعنى أن هذا العدد ومثاله مثلا ستة، لو أردنا أن نقسمه إلى فروض، إلى جزاء أجزاء كنصف وربع وثمن وثلث وثلثين وهكذا، فالأجزاء التي تتقسم منه إما أن تساويه أو تزيد عليه. الأجزاء الصحيحة التي يمكن تقسيمها منه استخراجها منه إما أن تساوي العدد أو تكون أكثر من العدد. أما إن جزأنا هذا العدد فأصبحت الأجزاء أقل منه فهذا لا يعول. أعطي مثالا قصيرا. الآن رقم اثنين، هل أستطيع أن أخرج منه ربع؟ رقم اثنين هل يمكن أن أخرج منه ربع صحيح؟ الجواب لا. هل يمكن أن أخرج منه ثلث؟ الجواب لا. هل يمكن أن أخرج منه سدس؟ الجواب لا. هل يمكن أن أخرج منه ثمن؟ الجواب لا. هل يمكن أن أخرج منه ثلثين؟ أيضا لا. لا يمكن أن أجزئ من الاثنين إلا نصف فقط، النصف هو جزء صحيح من الاثنين. النصف نصف الاثنين واحد، إذن الواحد أصبح أقل من الاثنين، إذن لا يدخله عول. الثلاثة مثلا، الثلاثة الآن لا يمكن أن أخرج منها نصفا ولا يمكن أن أخرج منها ربعا ولا يمكن أن أخرج منها ثمنا ولا يمكن أن أخرج منها أيضا سدسا. الثلاثة لا يمكن أن نخرج منها إلا فرض إلا جزء واحد وهو الثلث، والثلث واحد، إذن هو أقل من رقم ثلاثة. لكن لو نظرنا إلى الستة الآن، الستة أجزاؤها تساويها، فيمكن أن نخرج منها نصف وهو الثلاثة، ويمكن أن أخرج منها أيضا سدس وهو الواحد، ويمكن أن أخرج منها ثلث وهو الاثنين، ولو جمعتها 3 + 2 + 1 أصبح المجموع 6. صحيح لا يمكن أن أخرج منها ثمن، لكن أستطيع أن أخرج منها نصف ونصف وثلث وسدس. الثلثان لا تسمى من الأجزاء الصحيحة لأنها ثلث زائد ثلث. الثلثان لا تعتبر من الأجزاء الصحيحة لأنها ثلث وثلث. لكن الأجزاء الصحيحة هي النصف، الثلث، الربع، السدس، الثمن. فيمكن أن نخرج منها أجزاء صحيحة والأجزاء الصحيحة تساويها. وكذلك الاثنى عشر والأربع عشرين إذا جزأتها تزيد أجزاؤها، مجموع أجزائها الصحيحة تزيد على 12 وعلى 24. وهناك ضابط أسهل من هذا، وهناك ضابط أسهل من هذا، وهو أن نقول أن الأصول التي تعول ضابطها، ضابط الأصول التي تعول، وهذا الضابط عندي أنه أسهل وأوضح، ضابط الأصول التي تعول ما لها سدس صحيح، ما يمكن أن يخرج من هذه الأعداد سدس صحيح. فإن أمكن إخراج سدس صحيح فهذه الأصول تعول، وما لا يمكن إخراج سدس صحيح منها فهذه الأصول لا تعول. ننظر الآن، الاثنين لا يمكن أن نخرج من سدس صحيح، وكذلك 3، وكذلك 4، وكذلك 8 لا يمكن أن نخرج منها سدسا صحيحا. لكن 6 والاثنى عشر والأربع وعشرين يمكن أن نخرج منها سدس صحيح، فالستة سدسها 1 عدد صحيح، الاثنى عشر سدسها 2 عدد صحيح، الأربع وعشرين سدسها 4، فيمكن أن نخرج من هذه الأصول الثلاثة أصل عدد صحيح. فهذا باختصار ضابط الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول. إذن الأصول التي لا تعول، الأصول التي تعول هي 3 أصول، أصل 6 واثنى عشر وأربعة وعشرون، وهذه الأصول ضابطها، هذه الأصول ضابطها أن لها سدسا صحيحا. أما الأصول التي لا تعول فهي بقية الأصول الأربعة، وهي أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8، وضابطها أنها ليس لها سدس صحيح. هذا باختصار الكلام عن الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول وضابطها. الآن سنتكلم في الأصول التي لا تعول. هل هذه الأصول التي لا تعول تعول إلى ما لا نهاية، وإلا تعول إلى أعداد محددة؟ هل تعول إلى ما لا نهاية مثل 6؟ هل يمكن أن تعول إلى 10 و15 و20 و21 وهكذا، أو تعول إلى أعداد معينة؟ وكذلك 12، هل تعول إلى 13 و14 و15، أو تعول فقط إلى أرقام محددة؟ وكذلك 24. الجواب باختصار أن لكل عول نهاية، فأصل 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 7 ويعول إلى 8 ويعول إلى 9 ويعول إلى 10 فقط، لا يمكن أن يعول إلى أكثر من ذلك. لا يمكن أن يعول أصل 6 إلى 11 ولا إلى 12 ولا إلى 13، لا يمكن، لا يعول إما إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10 فقط. طيب أصل 12 لا يعول إلا 3 مرات فقط، إما 13 أو 15 أو 17، ولا يمكن أن يعول إلى غير هذه 3. وأصل 24 أصل يتيم يعول مرة واحدة فقط، يعول إلى 27، فلا يمكن أن يعول 24 إلى 25، ولا يمكن أن يعول إلى 26، إلى 27 فقط ولا يزيد عليها أيضا. هذا باختصار كل أصل ونهايته. فإذا أصل 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 10، إلى 7 8 9 10 ولا يزيد، وسنأتي إن شاء الله في عرض الشرائح لذكرها. أصل 12 يعول 3 مرات، يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. وأصل 24 يعول مرة واحدة ويسمى الأصل اليتيم، يعول إلى 27 فقط، ولا يمكن أن يعول أن تعول هذه الأصول إلى أرقام غير الأرقام التي ذكرت. الآن سنأتي بالأمثلة، سنتكلم في الأمثلة المتعلقة بهذه المسائل. سنأتي الآن للحديث عن العول وكيف تعول هذه الأصول في عرضنا للشرائح. الآن ما المقصود بالعول؟ قلنا إن العول معناه زيادة السهام سهام الورثة عن أصل المسألة، زيادة السهام عن أصل المسألة، هذا معنى العول باختصار، زيادة السهام عن أصل المسألة، بدل ما نقول زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة نقول زيادة السهام عن أصل المسألة، ويختصره بعضهم يقول زيادة السهام عن المسألة يقصد أصل المسألة. طيب الآن هذا مثال على العول، زوج وأختان لأب. لاحظ الآن الزوج سيأخذ النصف، هذا واضح وكررنا الكلام فيه أن الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارد، والأختان لأب سيأخذنا الثلثين. لو أردنا أن نوصل المسألة بين الاثنين والثلاثة مباينة، نضرب واحدهما في الآخر، المجموع ستة، أصل المسألة ستة، نصف الستة ثلاثة، وثلثاها أربعة. طيب لو جمعنا الثلاثة مع الأربعة أصبح المجموع سبعة. إذن أصل هذه المسألة ستة عالى إلى سبعة. إذن ستة يسمى أصل المسألة، وثلاثة وأربعة تسمى سهام الورثة، والرقم الذي يعدل أصل المسألة يسمى العول كما سيأتي. إذن الستة هي أصل المسألة، والسهام ثلاثة وأربعة تسمى سهام الورثة، والرقم الذي يعدل أصل المسألة كما سيأتي الآن يسمى عول المسألة. ننظر الآن في المثال الذي سيأتي. أولا الأصول التي تعول، أصول المسائل التي تعول أصل ستة، أصل 12، أصل 24، ثلاثة أصول فقط. طيب أصل ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، أصل ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، أصل 12 يعول إلى 13 وخمسة عشر وسبعة عشر فقط، أصل 24 يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، هذا أصل يتيم لا يزاحمه عول آخر. إذن أصل ستة يعول أربع مرات، أصل 12 يعول ثلاث مرات، أصل 24 يعول مرة واحدة. ننتقل الآن إلى أصل ستة، سأذكر مثالا على أصل ستة، وبالمناسبة حتى أريح الطلاب في مسألة كثرة الأمثلة سأذكر هنا مثال واحد وأزيد عليه حتى أنتهي من أصل ستة كاملا، فركزوا معي، أنا سأذكر مثال واحد وأبني عليه، يعني سأزيد في الورثة على المثال نفسه حتى يتبين الجواب. الآن أصل المثال الذي سأبني عليه زوج وأخت شقيقة، هذا أصل المثال. لو أردت أن أقسم هذه المسألة التي هي زوج وأخت شقيقة سأقسمها الآن، أقول الزوج له النصف، واضح المسألة، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف أيضا. إذن أصل المسألة من اثنين، لأن بينهما مماثلة بين الاثنين والاثنين، واحد واحد. هذه المسألة تسمى مسألة عادلة. لماذا تسمى هذه المسألة مسألة عادلة؟ الجواب لأن السهام مساوية لأصل المسألة. هذا هو الجواب. طيب كيف يعول هذا المثال؟ سنبدأ الآن بالبناء عليه. هذا هو الآن مثالنا، زوج وأخت شقيقة. من سأضيف؟ سأضيف الآن، سأقسم مسألتهم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، هذا لا يتغير الآن، لكن من سأضيف الآن؟ سأضيف أخت لأب، سأدخل الآن في هذا المثال أخت لأب. الأخت لأب هنا الآن الزوج نصيبه النصف والأخت الشقيقة نصيبها النصف، الأخت لأب هنا كم ستأخذ؟ ستأخذ السدس. لماذا تأخذ السدس؟ لعدم وجود المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، ستأخذ السدس لعدم المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا. لو وجد معها المعصب سقطت، وهذا ما يسمى بالأخ المبارك والأخ المشؤوم، لو كان معها أخ لأصبح مشؤوما فسقط تسقط، لكن الآن هي لا تسقط ترث. طيب الآن كيف أوصل هذه المسألة؟ الآن بين الاثنين والاثنين الاثنين مقام الزوج والاثنين مقام الأخت الشقيقة، بينهما مماثلة، أخذ أحدهما. طيب بين الاثنين والستة بينهما مداخلة، الستة من مضاعفات الاثنين، إذن أجعل الستة أصل المسألة، أجعل الستة أصل المسألة. الآن أبدأ بتوزيع السهام، نصف الستة كم؟ ثلاثة، والنصف الثاني ثلاثة، والسدس كم؟ السدس واحد. الآن سأجمع السهام، ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد أصبح المجموع سبعة، إذن أضع خطا على الستة وأكتب بجوارها سبعة، إذن عالت الستة تسمى أصل المسألة، السبعة تسمى عول المسألة. الستة في هذا المثال تسمى أصل المسألة، والسبعة تسمى عول المسألة، والثلاثة والثلاثة والواحد تسمى سهام الورثة. هذا المثال الآن الأول، وهو متعلق بأصل ستة يعول إلى سبعة، يعول إلى سبعة. الآن على هذا المثال أيضا سأبني حتى يكون واضح للطلاب، على هذا المثال سأواصل البناء حتى يكون واضحا ولا يتشتت ذهن الطالب في مثال آخر، سيبقى على هذا المثال. الآن المثال مرة أخرى، المثال الآن مرة أخرى حتى تكون واضح الصورة، زوج وأخت شقيقة ومعي فيه أيضا أخت اليوم. سننظر الآن في المثال، زوج وأخت شقيقة قلنا لا يتغير نصيبهم النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب أدخلناها معهم وأعطيناها السدس. من سندخل الآن ليفكر الطالب الآن، من سندخل؟ سندخل في هذا المثال أما، سندخل في هذا المثال أم. الآن الأم هنا كم ستأخذ؟ طبعا الأم لن تؤثر لا في الزوج ولا الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب، لأن الأم لا تؤثر في أحد، الأم لا تؤثر في أحد إلا في الجدة، لا تؤثر في أحد إلا في الجدة، وتأثيرها تأثير نقصان يحصل على الجميع، لكن تأثير الحجب لا يحصل إلا على الجدة. طيب الأم ستأخذ في هذا المثال أيضا سدس، ستأخذ الأم هنا السدس. الآن سنوصل المسألة، بين الاثنين والاثنين مماثلة سأخذ أحدهما اثنين، وبين الستة والستة أيضا مماثلة سأخذ أحدهما، بين الستة والاثنين مداخلة، إذن سأخذ الأكبر منهما وأجعله هنا أصلا للمسألة، إذن أصل هذه المسألة ستة، أصل هذه المسألة ستة. أبدأ الآن بإعطاء الورثة نصيبهم من الستة، نصف الستة ثلاثة، والنصف الآخر ثلاثة، والسدس واحد، والسدس الآخر واحد. الآن لأجمع السهام، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد واحد سبعة، زائد واحد ثمانية، إذن أرد أصل المسألة إلى مجموع السهام. كيف أردها؟ أضع خطا على الستة ثم أضع بجوارها مجموع السهام الجديد، أضع بجوارها مجموع السهام الجديد وهو ثمانية، ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد يساوي ثمانية. هذا ما يتعلق بهذا المثال، وهو أصل ستة يعول إلى ثمانية. طيب أنتقل الآن وأبني أيضا على هذا المثال، أنتقل إلى المثال أصل ستة يعول إلى تسعة، أصل ستة يعول إلى تسعة. هذا هو المثال، لم يتغير، زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس، الأم لها السدس. من سنضيف الآن؟ من سنضيف؟ سنضيف أختا لأم، سنضيف أخت لأم. الأخت لأم هنا ستأخذ السدس، لماذا تأخذ السدس؟ لأنها واحدة، ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، ففي هذه الحالة يعطيها السدس. أبدأ الآن بتأصيل المسألة، أجد أن بين الاثنين والاثنين مماثلة، وبين الستة والستة والستة مماثلة، إذن سيبقى عندي اثنين وستة، بين الاثنين والستة مداخلة، أخذ الأكبر منهما وأجعله هنا، أجعله أصل أصل المسألة. ثم سأعطي الورثة نصيبهم من ستة، فنصفها ثلاثة والنصف الآخر ثلاثة والسدس واحد والسدس واحد والسدس واحد. الآن أبدأ بمجموع بجمع السهام، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد واحد سبعة، زائد واحد ثمانية، زائد واحد تسعة. إذن أرد أصل المسألة، أرد أصل المسألة ستة إلى مجموع السهام، أضع عليها خطا وأكتب بجوارها الرقم الجديد تسعة، أكتب بجوارها الرقم الجديد تسعة. إذن هذه المسألة مثال على أصل ستة يعول إلى تسعة، يعول إلى تسعة. بقي عندنا أصل ستة يعول إلى عشرة، وسأبني أيضا على هذا المثال ولن يتغير شيء حتى تكون واضحة الصورة. الآن لو نظرنا، الزوج والأخت الشقيقة لا يتغير وضعهم في هذا المثال، الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب ستأخذ السدس، والأم ستأخذ السدس، والأخت لأم سأضيف عليها أختا لأم أخرى، سأضيف عليها أخت لأم أخرى، فهنا الأختان لأم سيشتركن في الثلث لأنهن أكثر من واحدة، ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. لو نظرنا الآن في كيفية التأصيل بين الاثنين والاثنين مماثلة، بين الستة والستة مماثلة، الآن الاثنين والستة بينهما مداخلة سأخذ الأكبر، وبين الستة والثلاثة أيضا مداخلة سأخذ الأكبر الذي هو ستة. ثم بعد ذلك سأعطي كل وارث نصيبه من أصل المسألة، الزوج له ثلاثة النصف، الأخت الشقيقة ثلاثة النصف، الأخت لأب السدس واحد، الأخت لأم واحد الذي يساوي السدس، والأختان لأم يأخذن الثلث اثنين. لو جمعت السهام اثنين زائد واحد زائد واحد زائد ثلاثة زائد ستة، وجدت أن أصل المسألة أرده إلى مجموع السهام وهو رقم عشرة. وبهذا تكون قد أخذت كل أمثلة أصل ستة، أخذته في مثال واحد وهو أصل ستة يعول إلى عشرة. ثم إذا أردت أصل ستة يعول إلى تسعة تحذف أحد الورثة، ثم أصل ستة يعول إلى ثمانية تحذف وارثا آخر، أصل ستة يعول إلى سبعة تحذف وارثا آخر. وبهذا تكون قد حويت واستجمعت أمثلة أصل ستة إلى كم يعود وما مثال ذلك. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه المحاضرة. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث متواصلا في أصل 12 إلى كم يعول وما هي الأمثلة في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.